هات الحديث الثاني نشوف. وده أمام حضراتكم كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد بن سعد، طبعة مكتبة الخنجي، في الجزء الأول صفحة رقم 121. الرواية تقول: فلما رأوه قالوا هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا. ولو نرجع للسند مش هنلاقي فيه مقاتل بن سليمان ولا محمد بن إسحاق. الحديث الثاني مصدره الطبقات الكبرى لابن سعد، وأنا أسميته حديث محمد بن عمر بن واقد. طيب ما المشكلة مع هذا الحديث؟ طيب من في السند؟ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا عبد الله بن يزيد الهذلي. وماشي، الحديث ضعيف وليس فيه الصادق الأمين. بعد ذلك رشيد بدأ الكلام حول كتاب الطبقات الكبرى الذي استدللت به في حلقتي السابقة فقط على وجود لقب الأمين في الكتب، ولم أكن أستدل به لصحته. فأولا أنا لم أكن أستدل بكتاب الطبقات الكبرى على صحة الرواية، لأن الرواية صحيحة في كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وهذه الكتب تكفيني، بل وكتاب واحد يكفي لتوضيح صحة السند. ولكنني كنت أرد على قوله أن هذا اللقب لم يذكر إلا عن مقاتل ابن سليمان ومحمد بن إسحاق. من روج لهذه القصة؟ اثنان فقط في التاريخ الإسلامي، مقاتل وابن إسحاق، لا غير. غير مقاتل ومحمد بن إسحاق جدوا لنا أي رواية تانية، لن تجدوها أبدا إطلاقا. فأنا عرضت كتاب الطبقات الكبرى على الشاشة لإظهار كذب رشيد أو جهله حينما ادعى أن هذا اللقب لم يذكر إلا من طريق هذين الرجلين. ثانيا، أنا لونت السند الثاني الذي ليس فيه محمد بن عمر الواقدي لأني أعلم أن الواقدي كذاب، ولم أقم بتلوين السند الذي فيه الواقدي، وكل من رأى الحلقة يعلم ذلك، والحلقة مرفوعة على قناة مكافح الشبهات لمن أراد أن يشاهدها، وكل من يشاهد حلقات قناة مكافح الشبهات يعلم جيدا وتماما أني حينما أستدل بنص ما أو بكلام ما أقوم بتلوينه باللون الأحمر. أما لو كان هذا النص عنوانا فإني غالبا ألونه باللون الأزرق، وإذا كان هذا النص آية من كتاب الله عز وجل فإني غالبا ألونه باللون الأخضر. وأنا في أثناء عرضي لكتاب الطبقات الكبرى واستدلالي بهذه الرواية لونت فقط السند الثاني الذي ليس فيه الواقدي. تفتكر ده بقى يا رشيد معناه إيه؟ وحتى لا تتعب عقلك في التفكير سأوفر عليك هذا المجهود. هذا معناه يا ذكي أني لا أستدل بالواقدي أصلا، وإنما أستدل بالسند الثاني فقط. فماذا فعل رشيد بعقول مشاهديه؟ افترى علي وادعى أني أستدل بالواقدي مع أني لم ألون السند الذي فيه الواقدي، ثم بدأ يهاجمني ويوبخني لأني أستدل بالواقدي الذي لم أستدل به أصلا. عارفين زمان المثل الذي كان يقال: فلان يقتل القتيل ويمشي في جنازته؟ النسخة المطورة من هذا المثل هي أن فلانا يقتل القتيل ويتهمك بقتله، ثم يتهمك أنك لا تعرف القتيل أصلا. يعني رشيد عمل يا جماعة؟ رشيد استدل بالواقدي في الحلقة رقم 305 ليجرح في محمد بن إسحاق. هذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي باب الميم: كان محمد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مؤخر المسجد. أها، فيروى عنه أنه كان يسامر النساء. أها، هذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي باب الميم: كان محمد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مؤخر المسجد. أها، فيروى عنه أنه كان يسامر النساء. أها، ولما بينت له أن استدلاله بالواقدي خطأ محض وعيب كبير تنصل من استدلاله بالواقدي وقال أنه كان مجرد يستأنس بقول الواقدي. ومن جملة من ذكرت اقتبست من معجم الأدباء لياقوت الحموي وقلت أنه مذكور فيه أنه كان يسامر النساء، راح الأخ أبو عمر فحص في معجم الأدباء وجد فعلا أن هذا الكلام، لكن أنا لم أذكر قائله لأسباب كثيرة، لأنه أنا كنت مستأنس بالقول، كان يكفيني قول مالك لأنه مالك لا يطعن فيه، فأنا كان يكفيني، أنا استأنست بمن جملة أنه القول كان مشهور في ابن إسحاق، ردده كتاب كثيرون منهم كتاب معجم الأدباء. ثم ادعى علي أنني أنا الذي أستدل بالواقدي. لكن الأخ هنا كان يستشهد في الطبقات الكبرى لابن سعد بكتاب تلميذ الواقدي، وأيضا الحديث رواه الواقدي. ثم هاجمني لأني أستدل بالواقدي. ستجدون في الدقيقة 9:06 يستشهد بالواقدي. ثم ادعى علي أنني لا أعرف الواقدي. الأخ لم يكن يعرف أن محمد بن عمر بن واقد الأسلمي هو نفسه الواقدي. معلش يا جماعة، أنا مضطر أكرر بيتين الشعر اللي قلتهم له في الحلقة اللي فاتت. قال الشاعر: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب، لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبه. وللمزيد من إفحام رشيد سأعطيه حلقة أخرى كان يستدل فيها أيضا بالواقدي في الحلقة رقم 249 من بعد الدقيقة رقم 31. أعطيكم نص آخر يظهر أن محمد كان غني جدا، رواه الواقدي، جابوا الواقدي في المغازي، وطبعا هذا بعد غزوة حنين وغزوة الطائف. رواه الواقدي، جابوا الواقدي في المغازي، رواه الواقدي، جابوا الواقدي في المغازي، رواه الواقدي، جابوا الواقدي في المغازي. والسؤال الآن: لماذا يستدل رشيد بالواقدي طالما أنه يعرف أنه كذاب؟ أقول: إذا كان رشيد يعرف أن الواقدي كذاب ومع ذلك يستدل به، فماذا سيقول مشاهدوه حينما يعلمون أنه كان ينقل لهم كلام الكذابين مع العلم أنه لم يوضح أن الواقدي كذاب؟ وإذا كان رشيد لا يعلم أن الواقدي كذاب ومع ذلك كان يستدل به، فهل هذا جهل من رشيد أم ماذا؟ رشيد يقول: أبو عمر لا يعرف أن محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي هو نفس الواقدي، وهذا المقطع هو نفسه عرضه على الشاشة ولكنه دلس على مشاهديه كالعادة، قال أن أبا عمر لا يعرف أن محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي هو نفس الواقدي، مع أني لما فتحت كتاب ميزان الاعتدال ذكرت اسم محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي، وبعد ذلك أتيت بكلام العلماء الذين يقولون أن الواقدي كان كذابا وكان وضاعا. مين بقى الواقدي؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للذهبي طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس صفحة رقم 273، محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي. ماله بقى الواقدي؟ تعالوا نسمع. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث، ومن يتابع حلقات قناتي يعلم جيدا وفي عدد كثير من الحلقات أني بينت للناس أن الواقدي كذاب. هتلاقوا الكلام ده في الحلقة التي كنت أرد فيها على شبهة قتل أم قرفة، والحلقة التي رددت فيها على شبهة قتل عصماء بنت مروان، وفي عدد كثير من الحلقات بينا أن الواقدي كذاب، والحلقات موجودة على القناة لمن يريد أن يتابع. وعلى العموم أنا أشعر أننا فعلنا برشيد ما فعلته المخابرات المصرية في المخابرات الإسرائيلية، ولله الحمد والمنة، لقد دفع رشيد نفسه بنفسه إلى القضاء التام على الاستدلال بروايات الواقدي. يعني رشيد عرض للمشاهدين كلام العلماء في محمد بن عمر الواقدي، فخلاص المشاهدين الآن عرفوا أن الواقدي كذاب. لما يطلع رشيد بعد كده يستدل بالواقدي، المشاهدين هيقولوا ايه؟ طب رشيد دلوقتي بيجيب ليه كلام الكذابين؟ يبقى كلام المسلمين لما بيقولوا ان المنصرين يستخدمون الروايات الضعيفة والمكذوبة لمهاجمة الاسلام كان كلامهم صحيحا. رشيد يقول: الاخ ابو عمر فحص الكلام في معجم الادباء لياقوت الحموي، ثم يقول رشيد انه لم يذكر قائل هذا الكلام لاسباب كثيرة. ولماذا لا تذكر القائل؟ لو انك تعلم ان هذا القائل هو الواقدي وتعلم أن الواقدي كذاب، فلماذا لا توضح ذلك للمشاهدين؟ ألست أنت من طلبت مني أن أعرض على المشاهدين كل الكلام؟ فإذا عندما تقول شيء قله كاملا، أذكره كاملا للمشاهدين. فلماذا لم تعرض أنت كل الكلام للمشاهدين؟ عرفت ليه دايما أنا أقول إن الإنسان الكذاب إنسان مهان، مهان أمام نفسه أولا ثم أمام كل شخص يكتشف كذبه وتدليسه على الناس. وإذا كنت تعلم أن قائل هذا الكلام هو الواقدي الكذاب فلماذا تستدل به؟ ألم تقل في الحلقة السابقة أنك دقيق جدا؟ يعني أنا دقيق جدا، يعني أنا دقيق جدا، يعني أنا دقيق جدا. ثم ما علاقة تكذيب الإمام مالك للإمام ابن إسحاق بالكلام حول أن ابن إسحاق كان يسامر النساء؟ إيه علاقة الاثنين ببعض؟ أليست هذه تهمة منفصلة عن هذه التهمة؟ أنت حينما حاولت أن تأتي بالدليل على تكذيب مالك لابن إسحاق رحت تمدح في مالك وتثني عليه، فلماذا حينما تكلمت عن ابن إسحاق وادعيت أنه كان يسامر النساء أتيت لنا بكلام رجل مثل الواقدي؟ رشيد يقول بعد ذلك لا، لا نأتي بكلام الضعفاء، أنت من أتيت بكلام الضعفاء. لا بصراحة لا نأتي بكلام الضعفاء، أنت من أتيت بكلام الضعفاء لترد عليه. هل أنا الذي أتيت بكلام الضعفاء يا رشيد؟ رشيد حتى يبرر للناس أني كنت أستدل بالواقدي أتى بكلام ابن سعد أن كلا السندين دخل حديثهم في حديث بعض، ويقول ابن سعد دخل حديث بعضهم في حديث بعض، حتى لا يقول لي هذا سند منفصل عن هذا، لا دخل حديث بعضهم في بعض، ثم قال أن الحديث واحد. فالحديث واحد. نعم الحديث واحد ولكن له إسنادان، وسأضرب مثالا للسادة المشاهدين للتوضيح حتى لا يستطيع رشيد أن يلبس أو يدلس على أحد بعد ذلك في هذه المسألة. تعالوا يا جماعة، الصورة اللي أمام حضراتكم عبارة عن حديث رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث له سندان، السند الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو من رواية جابر بن عبد الله، والذي رواه عن جابر أبو الزبير، والذي رواه عن أبي الزبير ابن جريج، والذي رواه عن ابن جريج حجاج بن محمد، والذي رواه عن حجاج بن محمد ثلاثة: الوليد ابن شجاع وهارون ابن عبد الله وحجاج بن الشاعر. والإمام مسلم رحمه الله سمع هذا الحديث من هؤلاء الثلاثة، يبدأ سند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله، والذي يرويه عن جابر هو أبو الزبير، والذي يرويه عن أبي الزبير هو ابن لهيعة، والذي يرويه عن ابن لهيعة هو موسى، والذي يرويه عن موسى هو الإمام أحمد. السند الأول الذي في صحيح مسلم سند صحيح متصل لا إشكال فيه، أما السند الثاني الذي يروي من خلاله الإمام أحمد هذه الرواية هو سند ضعيف. إذن نحن الآن عندنا سندان لهذه الرواية، السند الأول في صحيح مسلم سند صحيح، والسند الثاني في مسند الإمام أحمد سند ضعيف. الحديث نفسه نقول صحيح أم ضعيف؟ نقول صحيح. لماذا؟ لأنه ورد لنا بسند صحيح. هل نفس هذه الرواية هي هي؟ نعم نفس هذه الرواية هي هي. فإذا ما سألني أحد عن رواية الإمام أحمد سأقول له أن هذا السند ضعيف، ولن أستدل على صحة الحديث برواية الإمام أحمد لأن في سندها ابن لهيعة. يبقى الحديث له سندان، والسند الأول في صحيح مسلم صحيح، والسند الثاني في مسند الإمام أحمد ضعيف. رشيد بقى عايز يقول إن مدام أبو عمر استدل بالرواية حتى بالسند الصحيح ليها يبقى ده يلزمه إن هو يكون بيستدل بالسند الضعيف. أنا ما استدلش بالسند الضعيف بدليل إن أنا ملونتوش، فحاول تلعب غيرها، ودايما خليك فاكر بتين الشعر اللي قلتهم لك، مش عارف ليه حاسس وكأن الشاعر قالهما فيك.